وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: لإبليس في ذم الرياء حبالة، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء، فإذا أطرقك منه هذا فامض على فعلك فهو شديد الألم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن إبليس عدو للإنسان، وهو ساعي لأغوائه وإضلاله عن سبيل الله في كل أوقاته، وهو ينصب له الحبائل، والحبائل جمع حبالة، وهي الشبكة التي يصطاد بها في البحر، والشراك جمع شركة وهي ما يصطاد به في البر. فهو لا ييأس من ابن آدم ويسعى لأغوائه في كل أوقاته. قال ابن القيم رحمه الله: يبدأ إبليس في أول طمعه من ابن آدم بالشرك، فإذا عجز عنه حاول أن يوقعه في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض الفرائض والأركان، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في بعض اللمم والصغائر، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله ببعض الفرائض عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله بالسنن والمندوبات عن بعض الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه الكروه، فإذا عجز عن ذلك حاول تركه للسنن والمندوبات، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في خلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الإسراف في المباحات، فإذا عجز عن ذلك حاول الدخول إليه من باب الإعجاب بنفسه فيقول فتني في كل الأمور، فإذا عجز عن ذلك حاول معه تحقيره بعمله حتى ييأس من رحمة الله. وهذان أمران عظيمان هما القنوط من رحمة الله والأمر من مكره جل جلاله، فقد قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى: قال يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الأمر من مكر الله، فقد قال الله تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والشيطان يسعى لأن يوقع ابن آدم في أحد الأمرين، إما في أمن مكر الله بأن يتناسى ذنوبه وأن يعجب بعمله، وإما في اليأس من رحمة الله بأن ينسى أعماله الصالحة وأن تتكاثر عليه سيئاته فيكبرها في نفسه. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: لإبليس في ذم الرياء حبالة، معناه لإبليس في باب ذم الرياء والخوف منه حبالة يصطاد بها بعض العابدين، فيحول بينهم وبين العبادات خشية أن يكون فعلهم هذا من باب الرياء والتسميع، فيقول: ترك هذا الفعل فإنك لا تفعله إلا رياء، أو فإن الناس سيمدحونك به. وهنا لا بد من التفريق بين الرياء وبين أن يرى الفعل، فالرياء معناه أن تقصد أن يراه الناس وأن تظهره لهم فتقصد به وجوه الناس لا وجه الله تعالى، أما أن يراه الناس دون أن ترائي به دون أن تظهره لهم فلا بأس بذلك. وقد قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم. فليست الرؤية إذن هي ما يذم، بل المذموم هو أن ترائي به. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن هنا قال الشيخ زروق رحمه الله: يقترن بالفعل المحرم خمسة أمور هي أشد على الإيمان من الذنب نفسه. الأمر الأول منها تعظيم الذنب، فإن الإنسان قد يعظم الذنب فيعظم لديه، وحينئذ يظن أنه لا تنفعه توبة وأنه قد تجاوز الحدود، فيستمرئ المعصية ويستمر عليها عائدا بالله. والأمر الثاني احتقار الذنب، فإن الإنسان قد يحتقر ذنبه فيؤدي به ذلك إلى عدم التوبة منه، و وهذا أيضا يؤدي إلى أمن مكر الله تعالى. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وإن ذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. فالمؤمن دائما يخاف من ذنوبه وآثارها وأضرارها، فهو يتذكرها في كل الأوقات ويتوب إلى الله ويعلم أنه فرط في جنب الله، ويبادر إلى التوبة في كل أوقاته، ويعلم قصوره في كل مرتبة مر بها، فلذلك لا يمكن أن يحتقر ذنبه ولا أن ينظر إليه بهذه النظرة. الأمر الثالث: الإصرار على الذنب، وهو أن يفعله الإنسان ثم يعود إليه ثم يفعله ثم يعود إليه، وهكذا حتى يتكرر منه فعله فيصبح الذنب عادة بالنسبة إليه. والإصرار على الذنوب مناف للحياء من الله سبحانه وتعالى، مناف له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تؤثر الآخرة على الأولى. والذي تتراكم التقارير عنه عند الله سبحانه وتعالى أنه فعل اليوم الذنب الذي فعله بالأمس وقبل الأمس، ويأتي الملائكة ويشهدون عليه بذلك، لا يمكن أن يبقى في قلبه رجاء الوقار لله جل جلاله، فلذلك يستمر على ما هو عليه سادرا لا يبالي، فلا يدور أمر الآخرة في خلده، ولا يحضر في ذهنه وقوفه بين يدي الله جل جلاله وملاقاته له وعرضه عليه، فحينئذ يذهب ما بقلبه من جذوة الإيمان، ويذهب الوازع الذي يحول بينه وبين المعصية. وهذا الوازع هو من آثار الإيمان، وهو الناهي الذي ينهى الإنسان عن معصية الله في قلبه، وهو برهان الله جل جلاله في قلب المؤمن، وهو من أثر الإيمان، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. معناه: ولولا أن رأى برهان ربه لقد هم بها. وقد رأى برهان ربه، وهو الوازع الإيماني الذي يحول بين المؤمن وبين مواقعة المعصية إذا عرضت عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الناس في هذا الوازع أربعة أقسام: من يكون الحائل بينه وبين المعصية كجبل، فلا يسمع للمعصية صوتا، ولا يشم لها رائحة، ولا يرى لها حركة، فلا تدور على خلده أصلا. إذا فكر كثيرا من التفكير فكر في بعض المباحات، لكن كل أوقاته مشغولة بالطاعات، وتفكيره إنما هو في الواجبات والمندوبات. وهؤلاء هم المحفوظون، حفظهم الله من الوقوع في معصيته، جعلني الله وإياكم منهم. النوع الثاني: الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيع اختراقه، ولكنه يرى من ورائه الألوان والحركات، لا تخترقه الأصوات ولا الروائح، ولا يستطيع الإنسان اختراقه والخروج منه، لكنه يرى من ورائه الحركات والألوان، فعلى الأقل تشوش عليه المعاصي لأنه يراها من غيره، فربما حصل له من ذلك انشغال عن بعض الطاعات أو عن الخشوع فيها أو الحضور أو مباشرة بعض الطاعات القلبية بقلبه ونحو ذلك. القسم الثالث: الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج كالماء، والماء تخترقه الروائح، وربما اخترقته الأصوات، ويرى من ورائه الإنسان الألوان والحركات، ويخترقه بصعوبة، ليس مثل الزجاج الذي لا يخترق إلا بكسره، الماء قد يرغبس في الإنسان. والقسم الرابع: الحائل بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في لحاف واحد، لا تعرض له معصية إلا وجدها قريبة منه عائدا بالله تعالى. ولا بد أن يراجع الإنسان دائما هذا الوازع في نفسه، وأن يعرض على نفسه تقوى الله جل جلاله، حتى يكون هذا التقوى مقاما له ومستوى دائما من مستويات عيشه وحياته وطمأنينة قلبه. وهنا فرق بين ما يسمى عند أهل التربية بالحال وما يسمى بالمقام. فالحال هو الأمر العارض الذي هو سريع الزوال، كما يعرض للإنسان من شدة الخشية وكحال الخشوع في الصلاة، فهذا لا يستمر. لكن المقام هو ما رسخت فيه القدم فكان وصفا للإنسان، كمقام الشكر ومقام التوبة ومقام الإحسان وغير ذلك من مقامات اليقين المعروفة. فإذا ترسخت فيها قدم الإنسان وأصبحت عادة له استطاع أن تهون عليه، كما يمارس الإنسان كثيرا من الأفعال التي لم يكن يعلمها بدون شعور. فالذي يريد أن يتعلم السياقة إذا جلس وأمسك المقودة، جلس على كرسي السياقة وأمسك المقودة، سيأتيه كثير من العوارض والمشكلات، لأنه يظن أنه لا يستطيع أن يحرك شيئا حتى ينظر إليه. فلا بد أن يتابع النظر في المرآة التي على اليمين والتي أمامه والتي على اليسار، ولا بد إذا أدخل أي سرعة أن ينظر إليها، ولا بد كذلك أن ينظر إلى مواضع رجليه في السياق. لكنه بالتعود والاطمئنان يصبح هذا الأمر خارجا عن شعوره، فيمارس السياقة وهو غير مفكر ولا ناظر لشيء من ذلك، لأن الأمر قد أصبح عملا معتادا لديه فسهل لديه. وكذلك التعود على الطاعة. لكن هذا أيضا يصل فيه الإنسان إلى مشكلة، وهي أن يمارس العبادة بروح الهواية لا بروح التعبد. فكم من داعية دعا، وكم من معلم علم، وكم من متعلم حضر، ولا يحصل له من أجل ما حضر شيء، لأنه جاء بروح الهواية لا بروح التعبد. والهواية لا يثاب عليها صاحبها، وهي منافية للجدية، كالذي يجمع العملات أو الطوابع أو الصور، الطوابع البريدية أو الصور، فهذه هواية منافية للجدية. فلذلك لا بد أن يراجع الإنسان نيته في الأمور كلها. والعبادات من ناحية النية منها ما تكون النية شرطا للامتثال فيه، وذلك ككل طاعة مخصوصة بوقت، ومنها ما لا تكون النية شرطا في الامتثال لكنها زائدة للأجر، وذلك في التروك غير المخصوصة بالوقت، التروك غير المخصوصة بالوقت. فالترك المخصوص بوقت كترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان في وقت الصوم، هذا لا بد له من نية، ومن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن الترك الذي لا يخصص بوقت كترك الرياء والسمعة وترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الفواحش، هذا الترك يمتثل دون نية. فأنتم الآن ولله الحمد قد امتثلتم هذه الطرق، هذه المناهي، لأنكم لم تفعلوا ما نهيتم عنه ولم تقعوا به. لكن يزداد الأجر كثيرا بنية الترك. إذا نوى الإنسان أنه إنما ترك هذه اجتنابا لما نهاه الله عنه وتقيدا بأمره جل جلاله، يثاب ثوابا أكبر من ثواب مجرد الامتثال. ومن هنا فإن مراجعة الإنسان الوازع في قلبه من الأمور المهمة جدا. فإن أقواما يأتون بحسنات أمثال الجبال، ويجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا، وأولئك عندما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند الطبراني وغيره، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من هنا لابد أن يراجع الإنسان وازعه الذي يحول بينه وبين المعصية. الأمر الرابع الجهر بالذنب. فإن الإنسان ما دام يسر بالذنب ويكتمه فهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف المؤمن فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. والإنسان الذي يكتم الشيء معناه أنه يستحي منه ويكرهه. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث له تفسيران مشهوران عند أهل الحديث. التفسير الأول أن معناه: إذا لم تصل إلى الأمر الذي يستحيا من فعله فلا بأس عليك، فافعل، افعل كل أمر لا يستحيا من فعله، فإذا وصلت إلى ما يحول دونه الحياة فاترك. التفسير الثاني: إذا لم تستحي، معناه إذا عدمت الحياة فإنك ستفعل ما شئت، فلا يكون الأمر هنا على بابه، بل المقصود به أن الإنسان سيفعل ما شاء حينئذ إذا عدم الحياة، لأن الحياة وازع يحول بين الإنسان وبين معصية الله ومخالفة أمره. ولذلك عرف ابن حجر الحياء بأنه خلق يحمل على امتثال الحميد واجتناب القبيح، وهو من الإيمان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهر بالذنب دعوة إليه، لأن كثيرا من الذنوب تقشعر الأبشار عند رؤيتها إذا لم يرها الإنسان من قبل. لكن إذا تكررت عليه وكثرت يطمئن إليها، لأن كثرة المساس تزيل الإحساس. وليلاحظ كل إنسان منكم الآن أن الذنوب المتكررة كالغيبة والنميمة والكذب معتادة لديه، لا يقشعر منها ولا يستنكرها بقلبه. لكن الذنوب النادرة التي لا يراها الإنسان إلا نادرا، إذا حصلت بين يديه لم يطمئن إليها وخاف منها واقشعر لها، فهذا يدل على أن إظهار الذنب أيا كان هو دعوة إليه عائدا بالله. والدعوة إليه تقتضي أن كل من فعله بسببها فإثمه على الفاعل الأول. كل من دعا إلى ذنب أيا كان فاتبع على ذلك فإن عليه شيئا من إثم الفاعل، ولو بعد موته بفترات طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الخامس: الجرأة على الذنب والجسارة عليه، بأن يكون الإنسان شجاعا عند اقتراف المعصية فيبارز الله بها ولا يخاف عقباها ولا يفكر في أضرارها وآثارها. فهذا دليل على أنه قد مسخ عائدا بالله، وأن قلبه ميت لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. فما دام الإنسان على إيمان فإن إيمانه يؤنبه إذا وقع في معصية، لكن إذا كان يتبجح بها ويتجاسر بها ويتفاخر بها فهذا دليل على مزايلة إيمانه له. ولذلك فإن الإيمان يرتفع فوق الإنسان كالظلة عند مزاولته للكبيرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ترفع إليه الرؤوس فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، فيكون الإيمان كالظلة فوق رأسه يزايله. وهذه الخمس ضررها على الإيمان عظيم، ولذلك يقول فيها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: للذنب خمسة على القلوب أشد أضرارا من الذنوب: تعظيمه، احتقاره، الإصرار والجهر، والجرأة يا غفار. فلذلك قال في ذنب الرياء، والرياء هو مراعاة الآخرين، أي أن تظهر لهم العمل لا تقصد به وجه الله، وإنما تريد به التمدح والذكر في الناس، أو تريد به التقرب إليهم، أو تريد به غشهم حتى يثقوا بك وأنت لست أهلا للثقة. فللرياء مقاصد يختلف باختلافها. وليس معنى ذلك فعل العبادة بنيات متعددة، كالذي يتصدق ابتغاء وجه الله ولكن يريد بها شفاء مريض أو قضاء حاجة، فليس هذا من الرياء. ومثل ذلك الذي يشارك في امتحان ويريد به الوصول إلى مكسب مباح أو إلى أداء فرض أو نحو ذلك، فهذا ليس من الرياء. والرياء قد اختلف فيه كما سبق، هل هو مبطل للعمل كله أو مبطل لأجره دون إبطاله للعمل. ولذلك قال أحد الفقهاء: هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل. وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء. كثير من الناس يمتنعون من فعل الخيرات خشية أن يظن أنهم يفعلون ذلك مراءة للناس، ومعنى ذلك أنهم فعلا رأوا لأنهم اعتبروا شعور الناس تجاههم. والمقصود بالإخلاص لله سبحانه وتعالى أن لا يستحضر الإنسان رؤية الآخرين له، ولا أن لا يهتم بهم. فلا فرق بين المخلوقين جميعا في هذا الباب، فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلا معنى لمراءاتهم والنظر إليهم وقصد التقرب إليهم، فإنهم لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بما كتب الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أطرقك منه هذا، معناه إذا دخل الشيطان عليك من هذا الباب وأطرقك أي وصلك إلى باب تطرقه، أوصلك إلى باب تطرقه من هذا في عملك كله، فامضي على فعلك، معناه لا تبالي بتشويه الشيطان بل امضي على ذلك. ولذلك قال السهروردي: اعمل وإن خشيت العجب بعملك ثم داوي العجب عن نفسك. على الإنسان أن يعمل ولا يترك العمل خشية العجب، لكن يجب عليه مداواة العجب إذا حصل. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع: من ثم قال السهروردي: اعمل وإن خشيت عجبا ثم داويه وزن. فيعالج الإنسان ما يعرض لنيته ولا يترك العمل بل يستمر عليه، فهو شديد الألم عليه. أي إن عدوك الذي هو إبليس يتأثر بأنه أراك أمرا فلم تتبعه فيه، وأراد أن يحول بينك وبين طاعة فلم تطعه في ذلك. فاستمرارك على عزيمتك وقوتك بالحق أمر شديد على إبليس، ومهين له ومذل، وهو عدوك، وأنت تريد أن تدخل عليه المساءة في كل وقت، ولا يسوغه شيء مثل اجتناب خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو شديد الألم عليه. نعم. رفع الله قدركم. قال رحمه الله: باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو اطراح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا باب العقل كله والراحة كلها. هذا باب عظيم من أبواب الخير، وهو أن يهتم الإنسان برضا الله وأن يجعله نصب عينه، وأن لا يهتم برضا المخلوقين. فإذا كان رضاهم موافقا لرضا الله فهو تبع له، وإذا كان رضاهم في سخط الله فلا خير في رضاهم، والأفضل لك غضبهم عليه. ولذلك لا بد أن ينظر الإنسان إليهم بهذه النظرة، وأن يعلم أن مراعاته لرضاهم في مقابل رضا الله جل جلاله منقصة في إيمانه ومضرة ماحقة به، فلذلك لا يبالي برضاهم وسخطهم وكلامهم وذمهم وهجائهم ومدحهم وغير ذلك من الأمور، لا يبالي الإنسان بها. وهذا مقام من مقامات التربية، أن يصل الإنسان بحيث يستوي عنده المدح والذم، إذا مدحه الناس وإذا ذموه استوى لديه ذلك، لأنه إما أن يكون هذا المدح بحق فهذه نعمة من عند الله ليست من عنده هو ولا من عند الذين مدحوه بها، وإذا كان بباطل فهذه نعمة من عند الله أيضا حين نجاه مما ظن به، وإذا كان الذم بباطل فهي نعمة من الله أنه نجاه أيضا مما ظن به، وإن كان الذم بحق فإن عليه أن يعرف وجه ذلك وأن يحاول إزالة النقص الذي لديه. ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولذلك استأنفه بقوله: باب عظيم من أبواب العقل والراحة. فهو باب من أبواب العقل، لأنه يعقل الإنسان عن المعصية، ويعقله عن اتباع أهواء الآخرين، فأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. فكان هذا بابا عظيما من أبواب العقل، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاصي. وهو أيضا باب عظيم من أبواب الراحة، لأن الإنسان إذا تتبع رضا الآخرين لا يمكن أن يرتاح أبدا. ولذلك يقول محمد المرود رحمه الله: وإن في جبر القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض الغضب. فيشق عليك أن ترضيهم جميعا، فإذا رأيت أن تراعي شعورهم جميعا فلا يمكن أن تجتمع قلوبهم أبدا. فلذلك لا تبالي، لأنك إذا طلبت رضاهم أجمعين فأنت متطلم في الماء جذوة نار، ولا يمكن أن يرضعك الناس جميعا. تطلب رضا الله الواحد الأحد جل جلاله، وحينئذ لا تبالي برضا الآخرين وسخطهم. فلذلك قال: وهو اطراح المبالاة بكلام الناس، بمدحهم وهجائهم وتعليقهم وملاحظتهم وغير ذلك، كل الأمور التي يوجهونها إليك لا تبالي بها إلا إذا القدر الذي تكتشف به خطأك بما أنت مخطئ فيه. واستعمال المبالاة بكلام الخالق جل جلاله، فالخالق جل جلاله هو الغني الحميد، وأنت فقير إليه في كل أوقاتك، فما يأمرك به أو ينهاك عنه فإنما هو لمصلحتك لا لمصلحة تعود إليه جل شأنه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه، فكل ذلك من فضل الله جل جلاله. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الله جل جلاله يناديك نداء كريما لنفع لك محقق، إما لخير يقدمك إليه أو لشر يصرفك عنه، لكن لا بد أن يكون لك نفع فيما يدعوك إليه. ومن هنا لا بد أن تبالي بكلامه أشد المبالاة، وأن تعتني به في كل ما يأتي من عنده سواء كان أمرا أو نهيا. ولذلك قال القراء: أدب قراءة القرآن أن تكون الأذن عند اللفظ وأن يكون القلب عند الأذن. معناه إذا تلفظ الإنسان باللفظ القرآني يسمعه أذنه فتنقله أذنه إلى قلبه، فينقله قلبه إلى جوارحه، فإن وجد أمرا، إن مر بأمر عرضه على نفسه فإن كان ممتثلا حمد الله، لأن هذه نعمة تستحق الحمد فليحمدها قبل فواتها، وإن كان غير ممتثل فذلك ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة منه قبل فوات الأوان. وإذا مر بنهي أيضا عرضه على نفسه فإن كان مجتنبا له فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها، وإن كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة ولا يحل له تأخيرها. وفي هذا هذه الآداب يقول الشيخ محمد علي رحمه الله: ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال. ختم الكتاب ختم القرآن تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال حسب السفر والمقام والانشغال وغير ذلك. ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ما لا يقتضي إهمالا في أعمالهم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا، ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. واجب الشكر عندما يكون ممتثلا، أو المتاب إذا كان غير ممتثل بحسب الوارد في الكتاب. وهذه هي المبالاة بكلام الخالق جل جلاله. لذلك قال: واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا باب العقل كله، ليس بابا عظيما فقط من أبواب العقل والراحة، بل هو باب العقل كله والراحة كلها. فالعقل كله يقتضي منك الاتصال بالله والأنس به وقطع النظر عما سواه، فلا تعلق أملا إلا بالله، واعلم أنه لا يمكن أن يحقق لك أملا إلا هو، ولا تعلق خوفا أيضا إلا من الله، واعلم أنه لا يمكن أن يضرك من سواه إلا بما قدره هو وكتبه. وكذلك لا تقدم عملا من أي نوع من العبادات سواء كان من العبادات القولية أو الفعلية أو حتى عبادات القلب إلا لله جل جلاله، لأنه الذي يستحق العبادة كلها وحده لا شريك له، ولا يستحق أحد أي جزء من أجزاء العبادة سواه. وأنسك به جل جلاله واتصالك به راحة كبيرة لبالك، وإلا كثر عليك الأرباب، لأنك إذا راعيت شعور هذا فقلت هذا القول لأنه يوافق رأي فلان من الناس، أو يوافق الرأي السائد الذي عليه الكافة والسواد الأعظم، وقلت هذا القول لأنه يوافق فلان من الناس، ستجد أيضا أنه يغضب آخرين. فإذا راعيت ذلك لا يمكن إلا أن تكون يتشوش ذهنك وأن تتقسم أوقاتك تبعا للآخرين، فتكون تبعا لهم في كل أمورك وتصرفاتك، وهذا عبودية للأغيار ومذلة وهوان. وأنسك بالله جل جلاله يقتضي أن تكون مع الله في كل أوقاتك، فتكون حياتك فعلا لله كموتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، لا يتأتى هذا إلا بمجاهدة كبيرة للإنسان، يجاهد فيها نفسه فيعرض على نفسه أولا: لماذا أفعل هذا الفعل؟ لماذا أصلي؟ هل هذه الصلاة هي التي أمرني بها ربي؟ كل ركن من أركانها أحضر فأكون حاضرا ما أفعل، فإن ربي جل جلاله أمرني أن أقف بين يديه وأن أستقبل البيت الحرام على طهارة في الوقت، و وأن أكبر هذه التكبيرة بنية الدخول في الصلاة، فأستحضر هذا الذي أمرني به ربي وأبادر إليه إرضاء له ومبادرة إلى أمره جل جلاله، وهكذا في كل جزئيات عملي. وفي المقابل أيضا إذا جاء باب النهي فعرض لك أي منهي عنه من الأقوال أو النظر أو السمع أو غير ذلك، لا بد أن تستحضر أن ربك نهاك عنه فتفر منه أشد من فرارك من الأسد، لأنك تعلم أن الأسد لو لم يقدره الله عليك لما قدر، وأن الله قادر عليك جل شأنه وهو الذي نهاك. فلذلك لا بد أن تجتنب نواهيه وأن تخافها خوفا شديدا. والأنس بالله جل جلاله راحة وسعادة وطمأنينة دائمة. وتعرفون الأبيات المشهورة: فليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقد تراب تراب. ونظير هذا المعنى أيضا ما ألمح إليه مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه بقوله: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل ما ذل من بالله عز وكم ذل العزيز بأعمال وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. فهو الراحة كلها أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة، كان اغتباط بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه، لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب، فأفسد بذلك فضائله، وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه، وهذا حق عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. وإن كان بباطل فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانما بأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل، فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون. وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء، وليس كذلك ذمهم إياه، لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. أراد تطبيق القاعدة السابقة فطبقها عمليا في هذه التجربة الرائعة، فقال: من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. الإنسان إذا قدر أنه سيرضي الناس جميعا وسيرضى عنه الخلائق جميعا وسيحمدونه جميعا ويحبونه جميعا فهو مجنون، لأن هذا ما حصل لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فكيف يحصل لك أنت؟ ما من أحد يستطيع إرضاء الناس جميعا، فلذلك لا بد أن يكون له أعداء ولا بد أن يكون له من يذمه ومن يتنقصه بأي وجه من الوجوه. فمن قدر أنه يسلم من طعن الناس أي ذمهم وشتمهم وعيبهم له فهو مجنون، والمجنون فاقد العقل، فكذلك هذا الإنسان وهو مشتق من الجنون الذي هو خلطة الجن وإصابتهم وتأثيرهم على العقل، فكذلك الذي يرى مثل هذا النوع من الهوس الذي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان هو بمثابة المجنون. ثم قال: من حقق النظر وراض نفسه. حقق النظر معناه كان نظره حقيقيا ليس مشوشا بما يعرض من العوارض، لأن الإنسان له شهوة تغطي بعض النظر، وله انشغال يغطي بعض النظر، وله تقليد يغطي بعض النظر، وله أصدقاء يغطون بعض النظر، فإذا تجرد من كل ذلك، والتجرد منه أمر شاق، ولذلك من هاجر منكم عن وطنه فعاش في بلد آخر أيا كان ذلك البلد لا بد أن يكتشف أنه كان مأسورا بأسر العادة، وكانت أمور لا يقتنع بها محبوبة لديه وكان يمارسها، فإذا خرج من تلك العادة عرف أنها خطأ فاستطاع أن يتخلص منها. وما من أحد في أي موطن من المواطن يخرج من موطنه إلا وجد نفسه كان مأسورا بأسر العادة فيحاول التخلص منها. وكذلك من له أصحاب وقرناء إذا زايلهم وفارقهم واستجد أصحابا آخرين فسيجد أنه كان لهم تأثير عليه وكانوا يحولون بينه وبين بعض الأمور ويؤثرون عليه ببعض الأمور. وهكذا من له شيخ واحد مثلا يتعلم منه سيجد نفسه مأسورا بطريقته وتعليمه وإلقائه وغير ذلك، فإذا سمع من آخر سيجد نفسه أيضا على نقص كان لديه في بعض الجوانب فيستطيع استدراكه وتلافي القصور الحاصل فيه وهكذا. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن تحقيق النظر مقتضي منه للتجرد الكامل، بحيث لا يكون الإنسان تابعا لعادات الآباء والأجداد، ولا تابعا للضغوط، ولا تابعا للخوف والطمع، ولا تابعا للأهواء. هذا أمر شاق، لكنه لا بد منه في الوصول إلى العلم الحقيقي الذي يعتقده الإنسان ويجزم به. وراض نفسه على السكون إلى الحقائق. راض نفسه معناه روضها وأدبها، فالنفس ما هي إلا بمثابة الدابة، إذا أهملها الإنسان كانت نفورا حرونا، وإذا روضها تأدبت فانقادت. وقد قال البوصيري رحمه الله: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وقال الآخر: كانت حرونا شرودا تشمئز لدى إحساسها بلجام أو ببردعة، فتنفر إذا أحست بلجام أو بردعة لأنها مثابة الدابة. فإن تعودت الإحسان دائبة وللرفاه الذي اعتادته وادعت كانت قاودا، أي مطيعة لمن يقودها. نعم، يقول: وراض نفسه على السكون إلى الحقائق، معناه روض نفسه على السكون إلى الحقائق، معناه أن لا يتأثر بالبهرج والدعاية، بل أراد أن يصل إلى الحقائق الحقيقية، ولا يركن إلا إلى ذلك، كما أدبنا الله في كتابه فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فينطلق الإنسان من الدليل ويعتمد على المقطوع به ويتعدى ما سوى ذلك، ويعلم أن الفرق كبير بين ما نزل به الروح الأمين من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أهواء الناس وآرائهم وما تزينه لهم فطرهم وغير ذلك. فرق كبير جدا بين المعصوم الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبين ما هو من آراء الناس القاصرين الذين لهم وقت معين ارتبطوا به وواقع معين أكرههم، والواقع له إكراهات كبيرة. فالإنسان الآن منكم يفكر أنه لو كان في الوظيفة الفلانية لعمل وعمل وأنتج وفعل، أو لو تكلم مكان الخطيب لما أخطأ في مثل ما أخطأ فيه، ومكان القارئ لما أخطأ، لكن إذا جاء هو فجلس في مكانه يجد إكراهات كبيرة تخالف ذلك الواقع، وإذا تولى تلك الوظيفة سيجد نفسه مضطرا لما هو أسوأ مما ينكره على الذي يتولاها. وهكذا في كل الأمور، إذا رأى أي داعية مثلا مؤثر كثيرا ما يستنكر عليه بعض الأمور وهو غير معصوم، لكن لو أنه هو كان مكانه لوجد نفسه يتنازل بسبب إكراه الواقع فيقع في أشياء أكبر من هذا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي يوسف، لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. فيوسف عليه السلام لما أتاه الداعي قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وكان هذا صبرا منه، وقد جلس في السجن 25 سنة ومع ذلك صبر. رحم الله أخي يوسف، لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. وهذا إرشاد إلى أمر لا يمكن تعديه، وهو إكراهات الواقع، ولا بد أن يحس به الإنسان. وإكراهات الواقع تقتضي من الإنسان مراعاة الفوارق. فأنت مثلا إذا أخذت فتوى لأي شيخ من الشيوخ وعزلتها عن واقعها، ستجد أنه لا بد أن يتأثر بالواقع، يفتي بإباحة هذا الأمر أو بلغض محتمل أو تحت الضغوط أو تحت إكراهات أو في ظروف معينة. إذا قطعت الفتوى عن تلك الظروف لم تستقم، الفتوى إنما صدرت في هذه الظروف. ولذلك فإن أبا محمد محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، هو شيخ المالكية بالقيروان بتونس. لما ظهر العبيديون بتونس فكانوا يغتالون أئمة أهل السنة، اتخذ كلب الحراسة عند بابه، فأنكر الناس عليه وقالوا هذا محرم وفيه الحديث الصحيح ومالك نص على حرمته المدونة. قال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. وأهل الأصول يقولون المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، لأن الواقع يتغير، فلو كان المجتهد الأول حيا فأدرك هذا الواقع لأن كان يتغير اجتهاده. وقد حصل أن سمعت أحد الشيوخ الكبار في أول ما جاءت الدشوش التي فيها التقاط البث لبعض القنوات الفاسدة أفتى بحرمتها والتشديد فيها، فقلت يا شيخ اقتصد في هذه الفتوى، فأنت متقيد الآن بظرف وزمان، ونحن رأينا في العالم أن هذه أصبحت مما دخل في حياة الناس وهي آتية إليكم لا محالة مثل غيركم، فاقتصد لأنه يمكن أن تتغير النظرة في يوم ما إذا صدر قرار بإباحتها، ماذا ستقول؟ وهكذا أيضا ما حصل في الإنترنت أول ما استعملت في بعض البلدان وأفتى بعض الشيوخ بحرمة الاشتغال بها والاشتراك فيها، ثم أصبح لهم مواقع بعد ذلك على الشبكة. ولذلك فإن مفتي تونس الشيخ محمد النيفر رحمة الله عليه لما احتل الفرنسيون الجزائر سنة 1838 ميلادي أصدر فتوى مشهورة بجرح جميع شهود الجزائر وقضاتها ومفتيها، لأنهم احتلت بلادهم بوجبت عليهم الهجرة ولم يهاجر. لكن بعد 50 سنة احتلت تونس فلم يهاجر الشيخ. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الواقع إكراها شديدا، وأن هذا الإكراه لا بد أن يجعل له محله، وأن يقتصد الإنسان في مثل هذا النوع وأن يكون عاقلا عند التفكير فيه. فلذلك قال وراض نفسه على السكون إلى الحقائق، أن تطمئن إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمتها، في أول صدمة. الحقائق قد تؤلم الإنسان لأنها قد تكون مغايرة لما لديه. الإنسان قد يخدم مذهبا ما مدة طويلة ثم يبدو له خطأه فيرجع عن فتوى، لأنه إنما يتعبد الله بالحق لا بالباطل، ولا فائدة من التعصب لأمر تبين لك أنه مرجوع. ولذلك لها صدمة عندما تسمع قولا يخالف ما كنت عليه وما كنت تدرسه وتستدل له مدة طويلة، فتجد قولا يخالفه وتجد له دليلا، فحين لا بد أن تصاب صدمة بداية. لكن هذه الصدمة تصبر لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإن الإنسان يصبر حلال الصبر وإن آلمتها في أول صدمة. من فعل ذلك ما هي نتيجته المرجوة؟ قال كان ارتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من ارتباطه بمدحهم إياه. يحب ذم الناس إياه لأن من لم يعمل لا يعرف، كل من لم يعمل ولم ينتج ولم يأتي بشيء جديد لا يعرفه أحد. ولذلك يقال إن من ولد ميلادا عاديا وعاش حياة عادية يموت موتا عاديا. لكن الإنسان الذي ترك أثرا وترك بصمات في الواقع وجدد لا بد أن يذكر فيكون له أعداء ويكثر ذمه، وحينئذ سيرتبط بذمه، لأن الذم إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. فإن كان بحق فقد اكتشف خطأه وهو أسعد ما يكون باكتشاف الخطأ، والعاقل هكذا ينبغي أن يكون. وقد قال أمير المؤمنين عمر رحمه الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وقال الحكيم عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فالإنسان محتاج إلى الأعداء لأنهم يدلونه على أخطائه فيجتنبها، وأيضا ينافسونه فيريد أن يبرد عليهم فيزيد ذلك من همته وعزيمته. عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني لأعاديا، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فلذلك قال كان ارتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من ارتباطه بمدحهم إياه. والارتباط هو حصول الغبطة وهي السرور الباطني في النفس، لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه، هذه أربع صور المدح، إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، كل واحد منهما إما أن يبلغك وإما أن لا يبلغك. والذم كذلك أربع صور، إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، كل واحد منهما إما أن يبلغك وإما أن لا يبلغك. فقال لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العشبة فخشي الفتنة، وأيضا ينقص ذلك من أجله، لأنه ما من سرية تخرج في سبيل الله فتغنم إلا عجل لها ثلث أجرها، وما من سرية تخرج في سبيل الله فتخفق إلا نالت أجرها كاملا. فأن لا يشعر الناس بإنتاجك وفضلك هذا خير لك. ولذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بخير الناس منزلا رجل أشعث أغبر رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. هذا غاية نكران الذات والانتصار عليها والتغلب على كل الهواجس. فلذلك قال وأما ذم، لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجبة فأفسد ذلك فضائله. والعجب من شر أدواء القلوب وأمراضها. ولذلك قال الشيخ محمد بن الشيخ سدية رحمة الله عليه طلقتها من وثاقي حتى إذا القيهل التاثت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي، طلقتها من وثاقي إذ وثقت بها والعجب أصل لما في النفس من دائم. حتى إذا القيهل وهي الوجه التاثت حديقته وهي نبتت فيه اللحية كانها حديقة، التاثت حديقته به حفت به وهمت بإزهار فإزهائي، همت بأن تزهر فأظهر فيه الشيء في البداية، فإزهائي إخراج الزهو هو أول الثمر، طلقتها من وثاقي إذ وثقت بها أي النفس. والعجب أصل لما في النفس من داء، فالعجب أصل لكثير من أمراض القلوب. ولذلك فإبليس ما حمله على الامتناع من السجود حين أمر إلا العجب، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فلذلك قال فأفسد ذلك فضائله. وإن كان بباطل، إذا كان مدح الناس له بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، لأنه يعلم أن هذا ليس فيه، فكيف تسر بأمر ليس فيك؟ بل كل من مدحك بما ليس فيك فقد أزرى بك. فلذلك لا بد أن تكره المدح بما ليس فيك. فالذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا توعدهم الله جل جلاله في الكتاب. وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه، فيكون هذا عونا له على اكتشاف خطئه واجتنابه، وذلك فضل له وخير، وهذا حظ عظيم، حظ أي نصيب عظيم. ولذلك فإن الحظ العظيم قد يكون في أمر الآخرة وقد يكون في أمر الدنيا، فقد قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن كان ذا سعد عظيم ينال به الانتصار على نفسه بهذا المستوى، فيستطيع أن يحسن إلى من أساء إليه، فهذا حظ عظيم. لا يزهد فيه إلا ناقص، لا يزهد فيه في اكتشاف خطئه ونقصه إلا ناقص، لأن الناقص هو الذي يريد ستر ما فيه من النواقص ولا يقر بشيء منها. أما الكامل فهو الذي إذا نبه إلى خطأ أي كان أقر به. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتابه في القضاء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال أحد علمائنا ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤب لا ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه. حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. فإذا أخطأ الإنسان ليس هذا عيبا لأنه غير معصوم، لكن العيب أن يكتشف الخطأ فلا يرجع عنه، لأن ذلك يقتضي أنه شيطان أخرس يركب رأسه على خطئه وباطله. وإن كان بباطل، أي كان ذم الناس له بباطل فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وهما من أعظم صفات النفوس أن يكون الإنسان حليما صبورا. وليس معنى هذا أن الإنسان دائما الأفضل له أن يعفو عن كل من ظلمه في كل الأحيان، بل لاحظوا أن الله جعل لذلك ميزانا في سورة الشورى، فقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فإذا هذا في الكفة الأولى، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا في الكفة الأخرى، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم رجع إلى الكفة الأولى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بعد ذلك رجع إلى الكفة الثانية، لا في نعم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع إلى الكفة الأولى، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فهذا ميزان. وقد قال مالك رحمه الله يعرف المكان الذي يحسن فيه الانتصار بحال المعتدي، فإن كان من أهل الفساد وغلب عليه فالأفضل عدم العفو عنه، الأفضل مؤاخذته وعدم العفو عنه، يجزر ذلك عن الوقوع في أعراض الناس. وإن عرف من حاله أنها زلة وهفوة فالأفضل العفو عنه مطلقا، أقيل ذوي الهيئات عذراته وهكذا. ولذلك يقول الحكيم فبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، ولما أن صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. فبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه. ولذلك قال وإن كان بباطل فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانما لأنه يأخذ سيئات من ذمه بالباطل، فإنه يكتسب سيئات الآخرين. فبعض الناس مسلطون على ما عملوا من الحسنات يهدونها لغيرهم، فيكتسب غيرهم حسناتهم وتأتيهم غنيمة باردة لم يتعبوا فيها ولا يبطلها رياء ولا سمعة ولا ينقصها شيء من المنغصات، لأنها أهديت إليهم هذه الحسنات. وذلك أن كثيرا من الناس جبلوا على تتبع العورات والبحث عن الزلات والأخطاء وهم يتتبعونها وهي بغيتهم. وقد حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قصة عجيبة، فقد كان في مجلسه يقرأ عليه فتح الباري الحافظ بن حجر في شرح صحيح البخاري، ولديه أحد الأعراب وهو جالس يسمع كتابه يقرأ، فمر القارئ بموضع أول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صفة من صفات الباري جل جلاله على مقتضى مذهبه، فشغب الأعرابي وصاح وقال هذا خطأ هذا مناف للعقل. فقال له الشيخ اسكت، فما أنت إلا كالذباب لا يقع إلا على القدر. من أول المجلس وأنت تسمع العلم الصحيح الطيب المبارك فيه ولم تتحرك أي حركة ولم تستجب لشيء، حتى إذا جاء خطأ واحد صغير في مقابل هذا العلم الكثير شغبت به وصرت. قال اسكت، فما أنت إلا كالذباب لا يقع إلا على القدر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وتقصد الإنسان لكشف الستر عن الآخرين هو مدعاة لأن يكشف الستر عنه، لأن من تتبع عورة امرئ مسلم ليفضحه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. ولذلك قال أحد العلماء في ذكر المتتبعين للزلات: إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا. فلهم ثلاث صور: إما أن يعلموا الخير فمهمتهم إخفاؤه وستره والتدليس عليه وتكذيبه، وإما أن يعلموا الشر فمهمتهم إشاعته وإذاعته، وإما أن لا يعلموا شيئا لا خيرا ولا شرا فحينئذ مهم بضاعتهم الكذب إن لم يعلموا كذب. وكما قال الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. انتفخت آذانهم. فلذلك قال وكان مع ذلك غانما، لأنه يأخذ حسناته حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء في الآخرة أحوج ما يكون إلى النجاة بأعماله. وهذا الموقف عجيب جدا، لأن الإنسان إذا تذكر أن أمامه الميزان له كفتان ولسان، فإحدى الكفتين توضع فيها الأعمال الصالحة والأخرى توضع فيها الأعمال السيئة، فسيكون حريصا جدا على ترجيح كفة الحسنات ولو بدارك بأقل شيء. انظر إلى نفسك وأنت واقف وأمامك الميزان له كفتان ولسان، وأنت تتذكر قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلا شك أنك حريص جدا على ما يثقل كفة الحسنات، وأنت مضطر إليه محتاج إليه مس الحاجة. فلذلك قال: وكان مع ذلك غانما، لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون، أي في حال هو أحوج ما يكون به إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها. هذه الأعمال طعمها حلون، لأنك ما تعبت فيها ولا نصبت في الحياة، ولا ينقصها رياء ولا سمعة، فهي غنيمة باردة. لذلك قال: بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون كذلك. وأما إن لم يبلغه، من لم يبلغه مدح الناس له أصلا، لم يبلغه سواء كان بالحق أو بالباطل، سواء كان بالمدح صادقا أو كاذبا، فكلامهم وسكوتهم سواء، كل شيء لم يبلغك فلن تستفيد به ولن ينفعك. وليس كذلك ذمهم، فذمهم أيضا سواء كان بالحق أو بالباطل إذا لم يبلغك فأنت مذاب على كل حال، لأنهم أكلوا غيبتك وآذوك فتكون مذابا على ذلك. فلذلك قال: وليس كذلك ذمهم إياك، لأن إياه لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. فإذا ذكر هنا ثمان صور، فالمدح إما صادق وإما كاذب، وكلاهما إما أن يبلغ إليك وإما أن لا ينبي إليك، والذنب كذلك إما صادق وإما كاذب، وكلاهما إما أن يصلك وإما أن لا يصل إليك. والفرق بين الصور واضح في ما ذكر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.